نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ولا نكفره ونعادي لمن يكفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد وعدناكم أن نتكلم في تفسير القرآن الكريم بل أن أمورا جدت وذلك أن الطاغوت قام في أساتذة جامعة الأسكندرية أول أمس فأضل وأضل عن سواء السبيل وتحدث عن المسلمين واتهمهم بالسفه والضلال وأنهم ليسوا على الحق المبين وذلك ان استاذا يساله عن دين رب العالمين يساله عن مفهوم الدين كما تعلم منه مفهوم الدين الباطني وقد وعده لا يعرفه من ذلك فيما بعد وتحدث حديثا رجعت فيه الى كتاب رب العالمين فوجدت ان الله عز وجل قد بين بيانا شافيا لا يقوله الطواغيت في كل عصر وكل مصر وبين الله تعالى لنا في هذا الكتاب المنهاج الصحيح الذي علينا ان نلتزمه في مثل هذه الاحوال وهذه الاوضاع. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين في سوره غافر وهي سوره مكيه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد فرعون وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. في هذه الايات سته امور تفضلها. الامر الاول في قوله تعالى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين ان المسلم الداعي الى دين ربه يجب ان يكون معه الدلائل على احقيه الدعوه التي يحملها وصدقه الداعي الى دين الله عز وجل. يجب ان يكون معه الايات والسلطان المبين. وما أرسل الله رسولا إلا ومعه البينات والحجج حتى كان آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن العظيم حجة على العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ثم الأمر الثاني من هذه الآيات التي تلوناها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. بين الله تعالى أن الذين يتصدون لدعوة الحق ويصدون عن سبيل الله ويبغوا لها عوجا والذين لا يريدون للحق أن تعلو رايتهم ولا أن تظهر كلمتهم هم هذا الثالوث الشيطاني فرعون وهامان وقارون. فرعون رئيس الدولة أو الملك أو صاحب السلطة، هامان صاحب السلطة وصاحب الأمن وصاحب الإرهاب والتوريث، والثالث قارون صاحب قوة المال وقوة التجارة والنفوذ الاقتصادي. فلقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هم الذين قالوا ساحر كذاب. وهؤلاء الثالوث الشيطاني هم الذين يذكرهم لك ربك في كتابه ويسميهم لك بأنهم الملك، أي علية القوم نزل فوق، فيقول تبارك وتعالى أن الملك في كل عصر هم الذين يحملون كبر المقاومة الأثيمة لدعوة الحق وللدعاة إلى دين الله عز وجل. فيقول تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فالمترفين أصحاب الصراحات وأصحاب المال وأصحاب البنون وأصحاب المركبات وأصحاب المتكئات، هؤلاء هم الذين يقولون إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. والله تعالى يقول لأمثالهم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فردا. والله تعالى يقول عن هذا الملك مع قوم نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. والله تعالى يقول وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم وانطلق السادة والقادة والزعماء منهم وانطلق الملأ منهم أنفوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ويقول تبارك وتعالى مفهما إياكم منين الطريق أمامكم ولكنكم لا تتذكرون هذا القرآن فترجعوا إليه فتعلموا أن ربكم بين لكم كل ما أنتم فيه من أحوال وأوضاع ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يصدقون هذا الكلام. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما الذي يدفع هذا الملأ أصحاب القوة والسلطان والجاه ما الذي يدفعهم للصد عن سبيل الله؟ إنهم يخافون على مناكبهم ويخافون على عروجهم ويخافون على مملكتهم. فالذي قال لنا ذلك رب العالمين ربي وربك فاسمع اليه وهو يقول لك وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وقالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ما يعرف ضعيفا ليسر لا يتناسل عظماء من حمزه كما يفعلون لولا أنزلها مثل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ربنا يرد عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فقال الملأ الذين من كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم هم يخافون من قبل أهل الحق أنهم يريدون أن يحتلوا أماكنهم، ظن منهم أن الناس لهم يحبون المال ويحبون الداء ويحبون السلطان، ذلك لأنهم لا يتقدمون في حياتهم خطوة ولا يعملون عمل إلا إرادة الحياة الدنيا وإرادة العلو في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم مكين ونري فرعون هامانا وتكون منهم ما كانوا يحذرون. هؤلاء الذين تعلوا في الأرض، والله تعالى يقول عن المؤمنين انهم لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولعاقبه للمتقين. والله تعالى يقول عن فرعون كان يقول لقومه انا ربكم الاعلى، انا رب عائلتكم، انا الذي تتحاكمون الي حين اختلافكم، انا حكم وفصل بينكم، انا ربكم الاعلى. وكان يقول لهم اليس لي ملك وهذه الانهار تجري من تحتي. والله تعالى بين على ان لا يلد الرسول عليه الصلاه والسلام إذا جاء ينازع أبو جهل الرئاسة كما يدعو ويظن أبو جهل ذلك، فقد جاء في السيرة أن أبا جهل يقول نحن نصدق محمد ونعلم أنه على الحق في الدين، ولكن المسألة مسألة سياسة، إذا إحنا وصلنا محمد فيما قال ضاعت ملكنا وضاعت سلطتنا وضاعت هيمنتنا على الناس. يقول أبو جهل عليه لعنة الله تنازعنا نحن وبنو عبد مناف صار، احنا وعند النبي تنازعنا صار، اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا واعطوا فاعطينا حتى اذا تجازينا على الرب وكنا كفرتين رهان، يعني كنا بنفس المستوى، قالوا انا نبي ياتيه وحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدق. فالمسألة مسألة الروس للحفاظ على المكانة للمجتمع. الأمر الثالث الذي تبينه لنا هذه الآيات، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إثارة الشبهات ضد الذين يدعون إلى دين الله عز وجل، إن هذا فقالوا ساحر كذاب. والغرض من إثارة الشبهات هو إثارة الشك والارتياب في حامله دعوة الحق وفي دعوة الحق ذاتها، حتى يمتلع العوام والجماهير الذين دائما في كل عصر وكل وقت يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هؤلاء العوام دائما يلقون بأسمائهم إلى القادة والسادة ولا يلقون بأسمائهم إلى الله ورسوله إلا من رحم ربهم جعل الله وإياهم منهم. فهؤلاء يثيرون الشبهات حتى يقطعوا الطريق على العوام، حتى لا يعرفوا إلى الله وحتى لا يتبعوا أهل الحق لما يتبعون بهذه التهم ويثيروا حولهم هذه الشبهات وهذه الشكوك والارتيابات. والذي يستجيب لشبهات الحكومة وارتيابها انما ذلك لانه وافق هوى العله، ولان له مبرر وجد مبررا يتمسك به حتى لا يتبع على الحق. لما ظهر صاحب دعامه دينيه فيخاف ان تضيع هذه الدعامه الدينيه لو ظهر اهل الحق، كتبنا في الجاهليه في كل عصر وكل وقت الذين ياكلون من وراء الجاهليه، فاذا جاء من يزيل هذه الجاهليه ضاعت مراكزهم وضاعت أوضعهم ومكانتهم في المجتمع. أو عادة الناس اعتادوا على أمر ودين الله جاء بخلاف هذه العادة، فقد يستجيب الإنسان لجهود الملأ ليه؟ لأن هذا وافق هوى العلة، لأنه لا يريد أن يتبع الحق، لأن هناك بعض العادات الدين لا يريدها منه وهو يحب هذه العادات وهذه التقاليد. الله تعالى بين ان مصدر الشبهات في الايه هم هؤلاء الملا، هم الملا هم الذين يثيرون، ما قالوا هذا سحر لله. الذين قالوا هم فرعون وهامان وقارون. ويعلم المسلم الداعي الى دين ربه ان الشبهات قائمه منذ اول رسول والى ان يرث الله الارض ومن عليها. ولا بد من اثاره الشبهات ولا بد من اثاره الفتن. فليس بشيء جديد. رب سبحانه وتعالى يقول في كتابه هذا ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. الذي يقال لك نفس الكلام قيل لمن حولك اتهموا بنفس التهم بالضلال والسفه والجنون والعجب وقله الوعي واراده العلوم في الارض. والله تعالى يقول ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم تعبدون. كل امه فوق الامه التي بعدها إذا ودتم على حق فاتهموهم بهذه التهم لأنهم ضلال وأنهم مضللين مضللين وأنهم أتباع لعب وأنهم لا فكر لهم ولا روية عندهم بل أي واحد يستطيع أن يثيرهم ويثير عواطفهم. والله تعالى يقول أن الذين كفروا هؤلاء البلد يبدأون أولا بإثارة الشبهات والفتور. فإذا لم تفلح هذه الشبهات ولم تفلح هذه الفتور ذهبوا الى طريق اخر وهو التهديد والوعيد القتل والتجريد والسجن والتعذيب. والله تعالى يقول وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا وتعودوا في طريقتنا فاوحى اليهم ربهم لنخرجن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم بشرط ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. فمن خاف ربه وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فهو الموعود بالنصر والتمكين في الأرض مهما نزل الله من الموت. ما الذي نستفيد من هذه الحقيقة وأن الشبهات تثار في كل عصر وكل وقت؟ الذي نستفيد أن نخرج وأن نحذر وأن نكون مستقبلين بالطريق ونعلم أننا لا بد أن نقابل هذه التهم وهذه الشبهات فلا تكفينا عن السير بالدعوة إلى دين الله عز وجل. لأن هذا الذي يحدث لهؤلاء الضعفاء الجنة حدث لمن هو أعظم منا وهم رسل الله الكرام الذين هم أقرب من الله منا وأكثر تأييدا من الله عز وجل. فالذي حدث للي فوق يبقى لما يحصل لتحت لدينا فليس فيه ثمة شيء عجيب بل علينا أن نتلقاه كما تلقاه رسل الله وأن نقتدي به في ذلك كما نقتدي به في سائر أحوالهم وأعمالهم وجهودهم. وأنواع الشبهات التي يثيرها هذا الملأ ثلاث أنواع ذكرها الله في كتابه. كل شيء يقول أن الله بين ووضح فلا مجال لأحد أن يقول أني لم أعلم. فالله له الحمد وله المنة أنه أنزل علينا هذا الكتاب وبصرنا بكل ما ينفعنا حتى نكون على يقين وعلى بينة وعلى نور. فالله بين أن الشبهات ثلاثة، إما شبهات تتعلق بالدعوة إلى دين الله عز وجل، وإما شبهات تتعلق بالدعوة ذاتها، وإما شبهات تتعلق بجماهير الناس من الشعب والعوام. إما شبهات تتعلق بالداعي نفسه، وإما شبهات تتعلق بالدعوة ذاتها، وإما شبهات تتعلق بجماهير الناس وعوامها. فأما ما يتعلق بالداعي فهو الطعن في شخصه، والطعن في سيرته، واتهامه في سلوكه ورمه بالسفه والجنون والغفله والعجب وقله الوعي وقله الفكر وتضحيه الوعي وضحايا الفكر. واما ما يتعلق بالدعوه اتهامها بالدعوه بانها مخالفه لما نحن عليه وانها اساطير وانها لا توافق ما راينا عليه اباءنا واجدادنا وانها لا توافق ما عليه أو الشيوخ والعلماء وأصحاب الشهادات. وأما ما يتعلق بجماهير الناس فإن الملأ يظهرون عطفهم على الجماهير ويظهرون أنهم يحبون الجماهير وأنهم يريدون مصلحتهم، من أجل ذلك يقولون لهم إياك من هؤلاء الضلال الذين يدعون أنهم ضعفاء. فهم يظهرون دائما أنهم حريصين على مصلحة الله في الشعب ومصلحتهم. الأمر الرابع من هذه الآيات وما أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا على الداعي على الله أن يرد على الشبهات أن يرد على الشبهات ويبينها. هم قالوا ساحر كذاب، هو جاءهم بالحق من عند الله، لم يأتهم برد من عنده ولا من تفكيره ولا من تجربته، إنما رد عليهم بالحق الذي من عند الله لرب العالمين بالذي علمه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل نقدم بالحق على الباطل فيبلغه فإذا هو ذهب، ولا يكن لك بنفسك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يحدثون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وملكوا تضيعوا هنالك وانقلبوا ظالمين. ملك لهم سحر وتكليف، والحق مع صاحب الحق يقلب بالحق فيجلب هذا الباطل وهذه الشبهات وهذه الشبهات، ويضعهم في خالد اليأس ويعريهم ويكفرهم لله اجمعين بقول الله وقول رسول رب العالمين. لا وجد في نفسه خيفه، كيف يخاف من شبهاتهم وكيف يخاف من ضلالتهم؟ فاوجد في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، وألق ما في يمينك من الأدلة والبراهين، وألق ما في يمينك تلقف ما طلعوا، إنما طلعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم الله تعالى يبين لنا أمثلة من الشبهات وكيفية الرد عليها من كتاب الله. النوع الأول وهي الشبهات التي تتعلق بالداعي لدين الله، مثلا الزهم بالكذب والسحر والجنون والضلال والسفه وقله الرأي وعدم الفهم. الله تعالى يقول: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم ظالمون. هذه صفتك لهم الطغيان والطواغيت. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. يتهمونه بما يتعلق بنفسه كمن استنضال استنضال إليه نوح. ماذا يرد نوح ويدفع هذه الشبهة؟ قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة، أنت إنسان سفيه يا هود، إيه السفاهة وقلة الفهم اللي عندك إيه؟ وإنا لرسولك من الكافرين. قال: يا قوم رد عليهم، قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم مرافق أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقالوا عن رسول الله وعن غيره: إن هو إلا رجل به جنة فرجل مجنون. النبي مجنون، إنه هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين سبع إلى المجنون. قل تربصوا فإنا معكم يرضى ربكم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا هو لك إن كان يدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، كاد أن يدلنا عن نظامنا ويبين لنا أن نظامنا فاسد وأن أوضاعنا جاهلية مخالفة لدين الله. أراد أن يدلنا لولا أننا صبرنا وتمسكنا بكفرنا وشركنا وضلالنا وكسوفنا وعصياننا. ماذا يرد عليه الداعي؟ يرد الله عنهم: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من قبل سبيلا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حقيقة لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بين من التهم التي تتعلق بالداعي الى دين الله عز وجل، اتهامه بانه يريد الافساد في الارض، وانه يريد العلو، وانه يريد الزعامه الشخصيه، وانهم طلاب الحكم، وانهم يريدون ان يتولوا الحكم في البلاد، وانهم يريدون قلب نظام الحكم القائم على الشريعه الاسلاميه السوداء، وانهم يريدون ان يغيروا نظام الحكم بالقوه، وانهم يريدون ضرب الوحده الوطنيه وقرص السلام الاجتماعي، وانهم يريدون تثبيت الجبهه الداخليه. هذا القول قاله المشركون في كل عصر وفي مصر لرسلهم. فقال تعالى: قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. انتم تريدون ان تصدونا عن نظامنا وديننا واوضاعنا التي ارتضاها اباؤنا لنا ونظامنا وجدنا عليها وضع المجتمع سائر اياما وسنين وجهود. قالت لهم رسلهم وردت عليهم وبللت شبهتهم، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ويقول تبارك وتعالى: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مبتغى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. رد عليهم رب العالمين وقال: وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير بل نظامهم وارضاعهم قائمه على الجاهليه لا على حق سبق، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مهدار ما اتيناهم فكفروا رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان نذير. قل له يا محمد قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما سالتكم من اجر فهو لكم، ان اجري الا على الله لا اريد ملكا ولا اريد مالا ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يجزئ الباطل وما يعيد. وله تبارك وتعالى: فقال البلد الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يكون زعيما وقائدا عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. وقالوا كذلك قالوا اجئتنا لتثبتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وتعلمكم تعالى في الارض يا موسى ويا هارون. وقال فرعون: دعوني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. انا اخاف عليكم يا ايها الشعب العظيم ان يغير نظامكم وان يبدل دينكم او ان يفسد في الارض. فاسم الذين لم يصلين اسم الذهبي مش عارف يعمل ايه زي ما هو قال في اخر مره: اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وانطلق الملا منهم: أئنتوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، لأن هناك غايات وراء هذه الدعوة. أن أصحاب هذه الدعوة يريدون شيئا، يريدون الملك ويريدون السلطان. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ إن هذا يريد أن يخرجكم من نظامكم وأوضاعكم فماذا تأمرون أيها الشعب؟ فيصيح الغوغاء: اقتلوا تذبح في اعلى الزيت الى الحزب، لانه اثار حميتهم ضد اوضاعهم واحوالهم. وقال الملا من قوم فرعون: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض وهم يحسبون ان اهل الحق يفسدون في الارض، اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك الهه؟ قال: سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم ظاهرون. قال فرعون: امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه، هذه خطط بتعملوها عشان تستولوا على الارض لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. والله تعالى بين ان المشركين دائما يحسبون ان دعاة الحق يريدون الملك كما عرض أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا بلغ لا تعلمنا، لأنه هم أصلا لا يحقن الفعل إلا لإرادة الله أو الملك، فظنوا أن الناس في المنزل لهم. إن شاء الله نسلم بعد الصلاة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عند صدرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل ضر، اللهم آت النفوس لا تقواها، نجنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا وليا، اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا وليا، صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شبهات تتعلق بالدعوة، شبهات تتعلق بملابسها. فتحدثنا عن النوع الأول، شبهات تتعلق بالداعي إلى دين الله، مثل اتهام الكذب والسحر والجنون والشعوذة والضلال، ومثل اتهام الفساد وإرادة العلو في الأرض وعدم تعالى بحق الله وعلى إيه. كنت نتعلم مجلس الله وانا اعجابه وانا اعجاب مع مجلس الله وانا اعجاب مع دولة وانا اعجاب مع هذا البلد ونوريه الكلاة كنت حتى البلد كان نوريه الكلاة على ثاني في حالة سلطين وخدرت كان يقول وحيكتلوا الله ويكتلوا من ايه هم المسلمين دول ايوة معهم مرة ويكتلوا حكاية كذلك من السمم التي يتهم بها معاف الحق ان عندهم دولة سلطان مذكور ببعض الجهات الاجنبية وأنهم مرولين إلى الثالث وأن المذكورات تأتي إلى الثالث كما أقول عنه الكتاب فالله تعالى بين أنه اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحق الذي معه تلقاه من جهات أجنبية وليس هو الذي أتى به من الله وقال الذين كفروا بهذا إلا إفك للقاه وأعاده عليه قوم آخرون جاء هو بهذا الإفك والصلاح وأعاده عليه لكن الآخرون هم الذين ساعدوه وضولوه بالذكر وبالمال وقالوا أساطير الأولين اكتتمها فهي كلها عليه بكرة وأصيلة يتمنى الكلام ده من برة يبعثوله هو بنفسه بس بيقول كلام يتمنى عليه من الخارج وقالوا أساطير الأولين اكتتمها يعني هو كتبها كتبت له اكتتمها فهي كلها عليه بكرة وأصيلة والله يرد على النوع الاول لان هذا زور فقد جاءه ظلما وزورا ويرد على الثاني ويقول قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما ويقول تبارك وتعالى ايضا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر كلام ذا واحد يعلمونه وليس من ضر وهو مولى وفي ناس ماشي او ماشي ورا ناس انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعدائه وهذا لسان عربي مبين ويقول انه لكبيركم الذي علمكم السحر لتقطع منها مع بعض في واحد كبير لكبيركم هنا وانتم الداعين وانتم عرفتوا حرب قدام الناس على الناس وغيرهم لهذا لنصر ونصروا في المدينه لتخرجوا منها اهلها فاشهروا كذلك يقال الداعي بانه مسمى مغمور لا هو في العير ولا هو في الكثير ولا هو من الاغنياء ولا هو من الصالح ولا هو من يعد معانا لا هذا دليل من الجميله مين اللي بيكلم لا معنى هذا من الجماعه ولا هو عالم ولا هو الاظهر ولا هو عالمه معروف الاجهزه اللي في البلاد بتوعنا لا هو المغمورين هذا كلام قيل لرسل الله الكرام من قبل فقال تبارك وتعالى وقالوا لما نسي هذا القران على رجل من القريتين عظيم يعني القران الذي جعل جهد على رجل من القريتين وفي السبع وقال مكة الإرادة العظيم ليس لها أوليه لها جهن جعيم ليس لها على أولية إن قلب إيه تقيمت على هذا اليتيم له هذا المهاد يجب هذا نعم اليتيم لما يسعى رجل العظماء وقال لولا نزل هذا القران على ربه الى القريه العظيم رد عليهم او يحكموا رحمه ربه ويقيموا الجلال والضلال على الهجر او يحكموا رحمه ربه نحن قتلنا بينهم وحجتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يستعبد بعضهم بعضا ورحمه ربك خير مما يجمعون وإذا رأت الذين كفروا إن يتخذونك إلا هو أهذا الذي يذكر آلهتكم هو الذي كان على ربكم هو الذي هلكم أرواحكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستهزئون وهم بذكر الرحمن يكفرون هو لم يستهزئ أهذا الذي يذكر آلهتكم. ثم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في مكة وهو مستضعف لم يكن يهادي الكفر ولا يرى الكفر بعينيه ظلم يسقط حتى مستضعفين إنما كان مأمورا أن يكون في مكة قل يا أيها الكافرون وهذا من أول ما نزل من القرآن الكريم كان يمر عليهم ويقول لهم دعوا اللات والعزى كفروا بالله والعزى وكان الهم وذلك الإله المسيطر عليهم وحاسبهم كان يقول بذلك وأول مرة تكلم رسول الله وهو يحدث علي بن أبي طالب عند إسلامه يقول له أدعوك إلى أن تكفر بالله والعزى وأن تؤمن بالله رب العالمين في أول مرة أدعوك إلى الكفر بالله والعزى كان يشير إلى موطن الداء كان يشير إلى الطاغوت المسيطر على أبواب الناس وأسئلة الناس كانوا يقولون بأبي طالب إلا أنك تقول أبيك هذا كسر هذا أنا وكسر أقلامنا وعاد بينا وكسر هذا أنا كما ذكر ذلك في السنة لم يكن يهادي ولم يكن يداهي بل كان يقول الحق ومن أول يوم يقول عن الأهل يقول كلمة الحق وأن يرفع بها ويقول تعالى وقالوا من يقيم بكفر المسلمين وقوله على ما عادلون إن كادت مجيبنا عن كالهبية لولا أن تطرنا عنه